بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الحمد لله رب العالمين. بوب شيخ الإسلام لهذا الباب باب أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، ومعنى أن سبب كفرهم بالبداية أول كفر وقع في الأرض في أولاد آدم هو الغلو في الصالحين. واستدل بقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في الغلو، يعني مجاوزة الحد، فإن الغلو مجاوزة الحد يؤدي وقد أدى بالناس إلى الكفر. فقوم نوح كان أول، يعني كان سبب كفرهم الغلو في الصالحين، لأنهم لما مات فيهم بعض الصالحين كما جاء في حديث ابن عباس كان ود وسواع ويعوق ونسر رجالا صالحين بين آدم ونوح، فلما ماتوا يعني جاء الشيطان و يعني وسوس لهم بأن يجعلوا على أماكنهم نصبا ليتذكروهم وأشتقوا لعباية الله. فلما يذكر الرجل الصالح وكان عمله كذا وكذا، ثم لما تقادم العهد بعد يعني أجيال عبدت من دون الله وقبلت بأصناف العبادة من الخروبات ومن دعائهم من دون الله تبارك وتعالى والتوسل به من الله عز وجل، فكان هذا سبب أول سبب في وقوع الشرك في الأرض في بني آدم من هؤلاء. قال: وقول الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دين ولا تقولوا على الله إلا الحق. لما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته وألقاه إلى مريم: إن أهل الكتاب من اليهود الذين آمنوا بعيسى وأصبحوا نصارى غلوا في عيسى عليه السلام، وبدأ غلوهم في شيء فشيء إلى أبن الله ونسبوا إلى الله تبارك وتعالى، بعد ذلك نسبا ثم جعلوه الله وجعلوه ابن الله سبحانه وتعالى وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. فكان بسبب الغلو في محبة عيسى أن رفعوه عن قدره، وبدل من أن يشهدوا أنه عبد الله ورسوله قالوا هو ابن الله نسبا لا تشريفا ومجرد تشريف منسوب إلى الله تبارك وتعالى، كما ينسب المخلوق إلى الخالق، يعني الله في نسبة بعض المخلوقات إليه كما يقال عبد الله وملائكة الله وبيت الله، نسبة هذه الأشياء إلى الله تشريفا له. عبد الله تشريف، فما قالوا ابن الله تشريف للعبد، لا، قالوا نسب أنه إله من إله، وأن الأب والابن والروح القدس إله واحد ذاته ذات، يجعلهم ذات واحدة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فغلوا فيه حتى وصلوا به إلى هذا الأمر. فهذا الباب بيان إن المدخل الذي دخل فيه الشيطان على يعني بني آدم بالشرك إنما هو بدايته من الغلو الصالح. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدا. نعم، يعني كلام ابن عباس في تفسيره: وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. قال دور رجال صالحين ولما هلكوا يعني ماتوا قال لهم الشيطان: انصبوا على أماكنهم، يعني أماكن التي كانوا يقومون فيها ويعلمون فيها نصب، يعني كتمثال ونحوه، عشان إذا رأيتموهم اشتقتم إلى عبادة الله. فلم يعبدوا في هذا الجيل، قال ما عبدوا في الجيل الذي بنى هذه النصب، إنما عبدوا في الأجيال التي أتت بعد، الجيال التي أتت بعد، بعد ذلك عبدت يعني هذه الأمصار. نعم. وقال ابن القيم قال عن واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم. نعم، ذكر ابن القيم يعني أنه في الأول يعني عكفوا على قبورهم، يعني يروح يزورهم ويعكفوا العكوف اللي هو المكث عند القبور، ثم صوروا لهم صور. ده كلام ايضا قيما طبعا، كلام ابن عباس رضي الله تعالى. ثم بعد ذلك لما تقادم العهد بعد مدة عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. نعم. وعن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطغوني كما اطرت النصارى مريم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله اخرجاه. نعم، لا تطغوني، الإطراء اللي هي المبالغة في المذهب. بكلمة كلمة إطراء بشدة قدح مدح مدح حتى يعني يقع من قد يقع منكم ما وقع من بني إسرائيل فيه. لا تطروني كما أطر في النصارى المسيح ابن مريم. ما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله. فلو أطلاق مسلمون يعني أنه روح الله ونوره وسراجه المبين، وبدأ يعني نسبة صفات الله تبارك وتعالى إليهم، فممكن بهذه المبالغات في المدح يصل به يصل الناس به الأمر إلى أن يجعلوا الله كما فعل. يعني الطوائف التي حرفت في الأمة من طائف الصوفية فإنها بدأت الأمر بشيء من الإطراء، هي كأنه نور الله ولا نور عرشي، نور الله جعله نور ذاتي ثم جعله الله مستوي على العرش. تعالى الله عن الحلول. النبي حذر قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، إنما لحصر، فقولوا عبد الله ورسوله. تعرف النبي محمد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. نعم، إياكم والغلو، فإياكم أن أحذركم من الغلو، فإن الذين يعني من قبلكم أهلكهم الغلو. الحديث الآخر هلك المتنطعون قال المتنطعون من الشدون. نعم، فالتنطع يعني تشدد في الدين والمبالغة فيه. نعم. أنصابا وسموها بأسمائهم فزعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدا. فقال ابن القيم انت رجعت على الصفحة المكررة. طب المكررة في مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين غربة الإسلام، تبين غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم، يقول الشيخ محمد عبد الوهاب يقول الفهم يفهم هذا الباب وبابين سيأتي بعد هذا يرى غربة الإسلام، لأن الذي وقع يقول في الأمة هو نفس الذي وقع في قوم نوح، وأن الآن المسلمين ابتلوا بهذا الأمر ابتلاء عظيم، وهو أنهم الآن في عبادتهم للصالحين ما في بلد من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر أو قبور تعبد من دون الله إلا ما نذر، وأصله هو رأسه كل عبادة الصالح، فبني على هذه القبور ووقف عندها وعقلت من دون الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ هنا يرى العجب من أحوال المسلمين أنه وقع فيهم ما وقع في اليوم السابق وما حذر الله منه، ويرى أن الإسلام غريب، الإسلام اللي هو عبادة الله وحده لا شريك له أصبح غريب في أمة الإسلام. نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه نعم شبهة الصالحين. نعم إن أول شرك وقع في الأرض أنه هو بشبهة الصالح. هذا المدخل الذي دخل منه الشيطان على الناس أنه يعني يعظم لهم أمر يعني معلوم وهو الرجل الصالح معظم ومبجل، لكن يخلو في التعظيم هذا والمبالغة فيه إلى أن يعطوه يعني حق الله تبارك وتعالى في العبادة فيعبدوه من دون الله. فكان مدخل خبيث من الشيطان على بني آدم أنه يدخلهم من هذا الباب. فأصل هذا الباب يعني من الأبواب العظيمة، فإن محبة الصالحين والدعاء لهم والاتساء بهم من الأصل الدين، لكن دخل من هذا المدخل يبالغ ويبالغ ويبالغ حتى يعطوا الصالحين حق الله تبارك وتعالى ويعبدوا من دون الله. نعم. فيعرف، يقول يعرف أصل الشرك من جاي وكيف دخل الشيطان على يعني بني آدم الشرك بالله سبحانه وتعالى أنه من هذا الباب، من باب الغلو في الصالح. نعم. الثالثة أول شيء غجر به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. نعم. فهذا الذي يعني الله مرسل الأنبياء هو مرسلهم بالتوحيد سبحانه وتعالى، وغير الناس يعني دين الأنبياء على هذا النحو. فإن الله تبارك وتعالى، فإن آدم كان 10 قرون من أولاد آدم على التوحيد، ثم جاء وقع فيهم الشرك على هذا النحو، أرسل الله تبارك وتعالى أنهم لأنها يعني الناس عن عبادة هؤلاء الصالحين، وما كف ما مكث في قومه كما قال الله تبارك وتعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما دعوا إلى توحيد الله عز وجل، لأن أهلك الله تبارك وتعالى هؤلاء الظالمين الطوفان. وقام موحدون بعد ذلك وحدهم اللي هم من آمن بنوح، لكن وقع الشرك نفسه بعد ذلك في الذرية. نعم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم. يعني قبول البدع بدع الشرك مع أن الفطرة والشريعة تردها، الشريعة المنزلة من الله تبارك وتعالى ترد تنهى عن الشرك بالله، وكذلك الفطرة السليمة يعني الفطرة إنسان عنده سلام الدين كيف يدعو يعني من لا يملك له نفع ولا ضر، يعني لو عنده فطرة سليمة وعقل سليم شلون تدعو يعني مخلوق لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فضلا عن يملكه لغيره، هو نفسه ما يقدر ينفع نفسه ولا أن يضر نفسه، فكيف يعني يكون يملك هذا غيره، وكيف تعطيه يعني حق الله تبارك وتعالى ملك يعني السماوات والأرض سبحانه وتعالى والذي بيده الأمر كله. عجب يعني الشرك في الناس من أمور العجب، شيء منافي للفطرة منافي للعقل، أرسل الله تبارك وتعالى الرسل محذرين منهم ومع ذلك يجد الناس يعني ينكبون عليه يذهبون إليه وهو لا يدخل أي عقل سليم، ما في عقل سليم يعبد الشمس ولا يعبد الخمر ولا يعبد النجوم ولا يعبد الصالحين ندعوهم من دون الله تبارك وتعالى، ايش العقل فيه؟ ماذا في هذا من العقل؟ منافي العقل منافي الفطر منافي للشرع، قرآن نازل يعني هذا القرآن نازل في هذه الأمة يحذرها من هذا ويحذرها من هذا، وهذا فعل القوم وهم فعلوا، ومع ذلك أكثر هذه الأمة على هذا الشرك العظيم، عباية الصالحين والوقوف عند قبورهم ودعائهم غير الله تبارك وتعالى ولا اعتقاد بأنهم يتصرفون في هذا الكون، فأمر عجب. نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. هذا كله مزج الحق بالباطل، يعني تخدير الصالحين وتوقيرهم وتعظيمهم من الدين، وكذلك معرفة يعني مقام الأنبياء وتوقيرهم وتعظيمهم وإنزالهم منازلهم وطاعتهم وعدم الخروج على أمرهم هذا من الدين، لكن هذا حق ثم ينتج بعد ذلك في البطن، فغلى في هذا الحق حتى يعطى النبي والعطى الصالح حق الله تبارك وتعالى، ادعى بإذن الله تبارك ويبدأ بالمدخل. فمزج الحق بالباطل هو هذا السبب يعني الوقوع في هذا الشرك الأكبر. فوقوع في الشرك الأكبر هذا إنما هو من مزج الحق، من مزج الباطل، إدخال الباطل مع الحق. نعم. الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. نعم، هذا الأصل محبة الصالحين، هذا حق. وفعل شيء من أهل العلم والدين يعني لهؤلاء الصالحين للتذكير بهم، التذكير بعملهم الطيب، وهذا في نوع من الحق كذا، يعني أن يذكروا ما أذكرهم، أن يخبروا بهم حتى يتعس الناس بهم، هذا أيضا من الحق. لكن يأتي بعد ذلك خلاص الذي يغلو في هذا الأمر ويدخل بعد ذلك الباطل الشرك بالله تبارك وتعالى من هذا البطل. نعم. الثالثة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة لا، التي في سورة نوح اللي هي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، على الخصوص آلهتكم كلها، وعلى الخصوص ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء كانوا أسماء رجال صالح، يعني ود كان رجل صالح ويغوث ويعوق ونسر كانوا دور رجال صالحين، وعبدوا يعني قبل نوح، وأرسل الله تبارك وتعالى نوحا لتحذير الناس من الشرك فيه. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، يعني جبلة الآدمي يعني هو يعني ليس أمرا مجبولا عليه، ولكن مثال الشيطان فيه أنه إذا بدأ الانحراف قد يبدأ الانحراف يسير ثم يزداد بعد ذلك شيئا فشيئا فشيئا حتى يتبعد، فبدأ الانحراف بأمر يسير يعني في قوم نوح، ثم بعد ذلك بدأ الغلو شيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى وصل به إلى هذا الحال. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، يعني كلام بعض السلف كل بدعة سبب الكفر، فأول هذا الناس ابتدعوا ثم كان من أسباب ذلك الوصول إلى الكفر، ابتدعوا بجعل نصب ومقامات للصالحين نوع من البدعة، ثم كانت هي سبب في جعلهم آلهة يعبدون من دون الله. التاسعة معرفة الشيطان بما تهول إليه البدعة، ولو حصل معرفة الشيطان لما الشيطان معرفة الشيطان ايوه معرفة الشيطان بما تهول إليه البدعة ولو حصل قصد الفاعل. نعم، يعني انت وانا الشيطان عليم، عارف حط الشيء وعارف انه يتدرج بالامر مع الناس الى ان يصل الى نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو معرفة ما يقوله إليه. نعم، قاعدة الكلية النهي عن الغلو، الزيادة، الزيادة عن الحق خلاص غلو، وأنه سيؤدي بعد ذلك الغلو هذا سيؤدي إلى الانحراف والخروج عن الدين. نعم. الحادية عشرة مضرة العقوب على القبر لأجل عمل الصالح. نعم، العكوف على القبر يعني البقاء عنده، واحد يروح يعكف على القبر يعني المسنون والمشروع في القبور هو زيارة القبور الدعاء لأهلها، أما العكوف عندها يعني الإنسان يروح عنده يبات عنده ليلة يعمل عنده ليلة، هذا ولا ليس، حتى وإن كان يريد أن يعبد الله ويذكر صاحب هذا القبر إذا كان رجل صالح، لكن هذا منهي عنه، منهي عنه وليس من الشرع والسنة، إن الإنسان يروح يعكف عند قبر فيجلس عنده يعني ساعات أو يبيت عنده ليلة ونحوها، فإن هذا باب مدخل دخل منه الشيطان و يعني وضع في النهاية الشرك بالله تبارك وتعالى بصاحب القبر. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم، معرفة النهي عن التماثيل، أن التمثال تذكير أولا، هو في الأساس تذكير بهذا الصالح، ولكن بعد ذلك عبدت هذه يعني التماثيل والأصنام وعبدت من دون الله تبارك وتعالى. طبعا الحكمة في تحريم التماثيل هذه واحدة، والأمر الآخر أنها مضاهاة لخلق الله. الجريمة الثانية، فلو عمل تمثال لأي شيء حتى لو كان لحيوان أو لغيره يضاهي خلق الله، من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفق فيها الروح وليس بنفسه. نعم. الثالثة عشر معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. اي والله، يقول هذه القصة قصة قوم نوح قصة مهمة جدا، فمعرفتها له أهمية عظيمة، لأن هذه هي أصل الشرك، أصل ما وقع في الأرض من الشرك هو هذا، وبالتالي امتد إلى في هذه الأمم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل الشرك يعني الذي وقع كذلك في أمة محمد آخر الأمم هو هذا من مدخل عبادة الصالحين. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم. سبحان الله العظيم. حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني يقول هذا بالأعجب والأعجب إن الذين يشركون هذا الشرك من هذه الأمة هم يقرؤون هذه الآيات ويقرؤون سورة نوح ويعرفونها ويعرفون معانيها، ومع ذلك وقعوا فيها، هم واقعون فيها وسائرون في هذا الأمر، ومعظمون للقبور وعابدون الله. يقول هذا من أعجب العجب أن ربنا سبحانه وتعالى طمس على قلوبهم يقرؤون هذا القرآن ولا يفقهون يعني معنى ما يقرؤون، بل يقرؤون القصة وتفسيرها ومع ذلك يقعوا هم ويدعوا إلى هذا النوع من الشيء، وهذا من أعجب العجب. الخامسة عشر التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم، يعني في الأول ما أرادوا يعني قوم نوح الذين عبدوا هذه هؤلاء الصالحين ما اعتقدوا انهم يعني ما اعتقدوا ان هؤلاء الصالحين يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون انهم خالق الخلق، لا، وانما ارادوا ان يشفعوا لهم يعني عند الله تبارك وتعالى، وهذا نفسه الذي فعله مشرك العرب في من عبدوهم من غير الله عز وجل، قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل، نحن لا نعتقد فيهم انهم يخلقون ويرزقون ويحيون، اما الخلق والرزق والاحياء والاماته كلها والفعل الا، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع والعرش العظيم تساكن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يجار عليه كل دون تعلمون فسيقولون قل انا اصحاب، فهم ما عبدوا السابقون من قوم نوح ما عبدوا من عبدوهم من آلهتهم معتقدين أنهم آلهة يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، لا، وإنما فقط يعني عبدوهم للزلفة والقربة عند الله وللشفاعة، وكذلك المتأخرون، وكذلك يعني هذه نفسها شبهة يعني المشركين من هذه الأمة عباد القبور أنهم يقولون لا نحن لا نعتقد في الشيخ أو الولي أنه ينفع أو يضر أو يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، عمتهم هكذا، ولكن هذا يعني ولي لله له محبة عند الله، فلما احنا يعني ندعوه ونتقرب إليه هذا يكون هذا مدعي أن يحبنا الله بها هذا الأمر، اتخذوه من أجل الشفاعة. نعم. الثالثة عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. يظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور الأولين اللي ابتدعوا البدعة في الأول أرادوا هذا، يعني أرادوا الناس أن يعني يقولوا احنا صور لكم صور هؤلاء عشان تستشفعوا بهم عند الله. لا، العلماء أولئك الذين صوروا الصور في الأول أرادوا للذكر، أن يذكروا هؤلاء لما يشوفوهم. قال لهم الشيطان إذا رأيتموهم اشتقتم من عبادتي، مو لأنكم تتخذوها مصائف معنا. نعم. 17 البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكلمة الجامعة عنه لا تطروني، وقال كما أطرت النصارى من سحنا. شوف ماذا صنع صنع بالنصارى، فإنهم بدأوا في مدح عيسى مدح مدح مدح مدح حتى أخرجوه عن كونه عبد الله ورسوله إلى أن جعلوه ابن الله. فقال لا تفعلوا فيها، لا تفعلوا فيها، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن الله، فتبالغوا في النبي حتى ترفعوه إلى أن تنسبوه إلى الله تبارك وتعالى ابنه وإله. نعم. 18 نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون متشددون، متشددون في الدين، وهذا من التشدد كذلك. الغلو نوع من التشدد يعني في الدين يؤدي هذا المؤدب. 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة القدر قدر وجوده ومضرة فقده. نعم. لم تعبد يعني آلهة قوم نوح إلا بعد أن درس العلم الصحيح، لما درس ويعني ذهب، وذهب الناس اللي عندهم علم وجاء فيه الآخر، خلص لما نسي العلم الصحيح عبدت من دون الله كبر، كما في قول ابن عباس فلما تقادم العهد عبد. ابن عباس يقول لما تقادم العهد، أي الأول، عن الذين نصبوا النصب هذه وأرادوا مقصد حسن في ظنهم وهو اشتياق الناس إلى عبادة الله، بعد جيل أو أكثر عبدت هذه من دون الله سبحانه وتعالى. 20 أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، سبب فقد العلم موت العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن ينتزعه في موت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا ذوي العلم فضلوا وأضلوا. فقوم نوح في الأساس يعني السابقين لما مات يعني العلماء وجاء الجهال عبدت هذه الآلهة من دون الله. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله. الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعقل الطالب فيه مهدير بيت الإشكال يعني اللعبة المهانة المهانة التي يلعب بها الطفل ويشيلها ويرميها، مش المنصوبة أو المرفوعة، يمكن يجوز والله أعلم، يمكن يجوز الألعاب التي يلعبها الأطفال يجوز. يشوفها كتاب يشوفها كتاب في دعاة الأموات في دعاة الأموات أصحاب الأمور، وهي أن الله عز وجل قال ولا تقول اليوم ادخل في سبيل الله أموات بل الأحياء من راس الله يحشرون، يقول فإذا الله عز وجل تنص على أن الشهداء أحياء الأنبياء أحياء من تقوم بالمعلومة من دعاء الناس. يعني حياة الأنبياء وحياة الشهداء في البرزخ حياة ليست يعني كحياتنا الآن، إنما هذه حياة مخصوصة. الشهداء الله يقول بل أحياء عند ربي، شايف كيف؟ هم أحياء لكن عند الله، كما جاء في الحديث أن أرواحهم في حواصل خير وشر تنبحر في ثمار الجنة. هذا أول. وأما الأنبياء حياتهم كذلك، يعني حياة خاصة، حياة برزخية خاصة، ليست يعني كحياتنا، وإلا لو كانت كحياة الدنيا إنه لا يجوز إبقاؤهم في القبور، تسكر عليهم مش حاجة خليهم في القبور، كان ينبغي إخراجهم وإبقاؤهم خارجها، أما إنهم يضعوا في القبور دي. ثم إنهم يعني لا يسمعون إلا ما يعني أخبر الله تبارك وتعالى، يعني لأنهم يسمعونه، فقد أخبر سبحانه وتعالى بأن الميت معزول عن سمع ما يقع من الناس وعن علم ما يقع كذلك، إنما هو في حياة أخرى برزخية، كما قال تبارك وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فاستجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم موت، ولو سمعوا، لو كانوا يسمعون أيضا ما استجابوا لهم، ميت كيف يستجيب يعني ليه؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لما يقول يعني احنا عبدناك ودعوناك من دون الله، يقول كما قال عيسى يقول لله عز وجل وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. لو كان عيسى حي كحياه ناس وحي عند الناس يسمعونه، كان يعني خلاص لما يقولوا له والله كان ينهاهم عن الشرك به وعن عبادته، لكنه ما له سلطان. قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. فلمن ان عيسى حي عند الله تبارك وتعالى في السماء، لكن لا عمل له يعني في الناس في هذا، ولا ينهى الناس عن عبادته ولا يامرهم بخير ولا ينهاهم عن باطل، خلاص انت لما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. فهؤلاء الذين في قبورهم إن كانوا من الصالحين حقا أو كانوا من الأنبياء والمرسلين فإنه ما لا يستجيبون لمن يدعوهم، ولا يحل أصلا لنا أن ندعوهم من دون الله تبارك وتعالى، ولا أن نطلب منهم ما كان يطلب منهم في الدنيا، يعني تروح مثلا للرسول في قبره ويقول يا رسول الله ادعو الله لي، ما يحل هذا. كان في الدنيا نعم يجوز للمذنب والكذا ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله استغفر لي انا عملت كذا ولا كذا استغفر لي، نعم. اما في الدنيا فلا، وكذلك ان يستفتى، نروح للرسول نستفتيه ونقول له ايش ديك ماذا نعمل في هذا الامر او ماذا نقول فيه. النبي لا يطلب منه بعد وفاته ما كان يجوز أن يطلب منه في الدنيا، وإنما الطلب كله من الله سبحانه وتعالى. والمشروع لنا يعني عند أهل القبور يعني أنبياء وغيرهم أن نسلم عليهم وأن ندعو الله للصالحين منهم وأن نتجاوز عن المسيء، قل السلام عليكم دار قومي وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما أن نقول لهم الله يشفعون عند الله، اطلبون من الله كذا، اطلبون من الله يرزقنا الخير يرزقنا المطر يصرف عنا الشر، شرك بالله تبارك وتعالى، ما عاد يطلب منهم هذا. الطلب منهم هو هذا الشرك، وهذا الذي وقع يعني قديما في قوم نوح هو الذي وقع في هذه الأمة. فالتعلل بأن الشهداء أحياء عند الله، وما دام ان احياء يكون الانبياء اولى منهم بالحياه، وانهم احياء وبالتالي اذا ناديناهم او طلبنا منهم سمعوا كلامنا واستجابوا لنا، كلام باطل. ان حياتهم عند الله او في قبورهم غير، هذه حياه مختلفه تماما، ليست كحياتهم في الدنيا. ولا يطلب منهم وهم في قبورهم ما كان يطلب منهم يعني في الدنيا قط، من استسقاء او من شفاعه او من دعاء او من غير ذلك ما يفعل. فمن طلب منهم هذا فأولا هو ضال وهو مشرك كذلك، فطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. شيخ في شبهة بعض الأديان مثال بعض الأمور في سورة الكهف، قال الذين خلقوا على أرضهم لا نستخدم عليهم مسجدا، فكيف رأيك؟ كل حال هذا كان في من كان قبلنا، وأما في شريعتنا فقد نهينا عن بناء المسجد أو القبور. وبعدين الذين غلبوا على أمرهم، الله قال قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني الذين نفذوا يعني أمرهم وكانوا أهل الغلبة في هذا الوقت، لكن ما ذكر الله أنهم صالحين أو غير صالحين، ربما يكون الناس مو من الصالحين. ها؟ خبر بالله حدث، وعن الله لم يعني يثني على عملهم، وقالوا يعني لم تقبلن عليهم مسجدا، والآخرين طبعا قالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم أعلم به، قال خلاص سكروا الباب عليهم ابنوا عليهم بنيان، حوطوا الكهف هذا البنيان اتركوهم خلاص ربهم أعلم به. قال الذين غلبوا على أمرهم يعني من هؤلاء القول نتخذن عليهم مسجدا. فهذا على كل حال إن كان مشروعا عندهم فهذا في شرع من قبلنا، فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وإن كان أما في شرعنا فإن الله نهانا أن نتخذ القبور على المساجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تتخذوا قبرا، ونهى أن تتخذ القبور مساجد، وقال في آخر موته هو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور انبياء المصالحين. فاخبر ايضا انه في شريعه يعني اليهود وشريعه النصارى انه لا يجوز اتخاذ القبر مسجد، فدل على ان اصحاب الكهف كانوا هذول لم يكن حتى على شريعه كشريعه اليهود والنصارى، شريعه مختلفه خالص. اما في شريعه اليهود والنصارى فان الله الرسول قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، قالت عائشه يحذر ما صنع، يعني يحذر الامه وهو على فراش الموت ما صنعه اليهود والنصارى، فهذا امر اصبح معلوم.